السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلننظر في حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى صفحة 40 و41 إن شاء الله، قصة مشهورة جدا، قصة طالوت وجالوت. سبحان الله، أنا أشعر بالعجز، ويعني الإنسان هو بيتكلم في هذه القصة، يعني قصة عظيمة جدا. وهي يعني لو عايزين نتخيل مثلا، عشان يرجع لنا بيت المقدس ماذا نفعل؟ عشان يمكن للإسلام في الأرض ماذا نفعل؟ عشان تكون يعني أمتكم أمة واحدة كده ماذا نفعل؟ عشان نخدم دين ربنا سبحانه وتعالى ماذا نفعل؟ عشان يكون فيه وتعاونوا على البر والتقوى اللي احنا عارفينها دي، ومفيش بقى نفسنا وأمراض نفسية وحظوظ نفس، خلاص كده ماذا نفعل؟ وغير ذلك من الأسئلة اللي هي إن شاء الله نتطرق يعني إلى الإجابة إن شاء الله على كثير منها في هذه القصة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. كنا يعني خدنا رأي الأخوة والأخوات قبل الدرس، فالغالب ما شاء الله قال نأخذ القصة إجمالا ثم نبدأ إن شاء الله نعيش معها تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا المرة اللي فاتت يعني خدنا قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. بعد ما صلوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن يا جماعة ركزوا معي في المعنى المهم ده، القرآن بيخاطب النفس ككل. يعني بيخاطب النفس ككل، يعني كان ممكن يعني ينزل القرآن بعض صور وخلاص والأمر انتهى، الله واحد في جنة اعملوا حسنات اتركوا السيئات عشان النار اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام خلص القرآن. ولكن القرآن يا جماعة بيرد على المشاعر اللي داخل الإنسان، على التصورات بيشكلها. عشان كده الناس فعلا اللي هي مهتمية بالقرآن فعلا بمعنى الكلمة، ليس حفظا للحروف فقط وتضييع للحدود نعوذ بالله، دول ناس ما شاء الله في الدنيا تاني تماما، اليوم حال مع الله سبحانه وتعالى وحياة طيبة وإجابة الدعاء إلى غير ذلك. فإحنا لو شفنا هنا القصة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر قبلها قصة تانية ومرت معنا المرة اللي فاتت، اللي ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت، يبقى في موت تمام كده، في موت. وعشان كده القصة اللي احنا إن شاء الله هنبدأ فيها اللي هي طالوت وجالوت فيها موت برضو تمام، وفيها حياة. الإنسان يا جماعة لو عنده الأمر ده استقر إن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، خلاص هو لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده إن شاء الله هتأتي معنا في قصة سيدنا إبراهيم، قال الثاني الكافر النمرود قال أنا أحيي وأميت. هو ده يا جماعة الأمر ده لو تزعزع في قلب الناس هيبدأ بقى تشوف بقى اللي بيبدل دينه واللي بيضيع آخرته ونعوذ بالله، وخلاص إن هو يعني خد بقى الصفات دي وخلاها مع حد هو الرب بتاعه واستغفر الله، يعني هو ده اللي يحيي ويميت مش ربنا سبحانه وتعالى. فيبدأ بقى نقول والتخذيل للمسلمين عن الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فإحنا الصورة بس معلش دي كده بداية بسرعة عشان نعرف ترابط الآيات، وإحنا مش من عادتنا إن إحنا بنعمل كده في تفسير ابن جزي، أفضل أن نعمل في المصباح المنير، ولكن يعني أهمية الصورة. وإن شاء الله في تفسير المصباح المنير في تهذيب ابن كثير طبعا إن شاء الله هناخد الصورة القصة بشكل أكبر بلا شك تمام، بحيث يعني ابن جزي ثم المصباح المنير ثم إن شاء الله كتب متقدمة. طيب، فهنا الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا أدي في فعل أمر، في فعل أمر. طيب، طب وبعدين؟ لا، ما هو القرآن لما بيجي فعل أمر بيكون قبل كده في يعني في آيات مرتبطة بيه وبعده، تمام؟ وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا، طب نعمل إيه؟ طيب أعدت للمتقين، هم مين؟ الذين ينفقون. أدي خطوات عملية. فلما الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، تيجي بقى الشكوك والأسئلة، طب ونعمل إيه؟ طيب وجهاد الدفع وجهاد الطلب. فربنا يذكر القصة إن كنا إن في قولين للسلف اللي هم ليه خرجوا من ديارهم، قيل الطاعون يعني كانوا خايفين من الطاعون فخرجوا من ديارهم، إيه السبب؟ وهم ألوف حذر الموت، تمام؟ مفعول لأجله حذر الموت. والقول الثاني اللي هو والله أعلم أقرب ماشي مع السياق، لا، إن في ناس سلطت عليهم عدو فقالوا لا إحنا مش قد الجهاد في سبيل الله فتركوا ديارهم. خلي بالكم بعد قليل قالوا وما لنا ألا نقاتل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا برضو. يعني هنا ديارهم اللي هم تولدوا فيها والإنسان بيحب وطنه ومكانه، اللي خرجوا من ديارهم دول سبحان الله حذر الموت خايفين، فقال لهم الله موتوا أي فماتوا ثم أحياهم، تمام؟ ثم تأتي الآية وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عشان كده وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية دي مرتبطة بآية الكرسي، تمام؟ هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو ده يا جماعة، الإنسان عشان يبذل لدين الله سبحانه وتعالى لابد من استحضار المشاهد المتعلقة بالأسماء والصفات، وإلا يكون البذل فيه ضعف، البذل هيكون فيه ضعف. معلش أطلت عليكم بس في النقطة دي عشان نعرف ترابط الآيات دي بالقصة. نبدأ بقى القصة. قال الله سبحانه، تابعوا معنا تفسير ابن جزي وبعدين نبدأ إن شاء الله يعني نعلق على بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى أنكم مش عارف الصفحة رقم كام، بتكلم في تفسير ابن جزي مع حضراتكم بي دي اف، أنا عندي 345. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ، يقول ابن جزي رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوا. طب لا يا جماعة بصوا، أنا أقول لكم كده بسرعة اختصارا يعني بسرعة كده بالآيات إن شاء الله، بعد أن نقرأ التفسير من جزي بعد ما نخلص القصة تماما، خلاص؟ عشان بس يعني تنسجموا أكثر. اطلعوا يا جماعة المصحف، يا ريت يكون مع حضراتكم المصحف. حاضر، إجمالا بعدين تفصيلا، ماشي. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ، هنشرح يا جماعة إن شاء الله بالتفصيل، يعني ده إجمالي جدا يعني. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يبقى دول كانوا بعد سيدنا موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عايزين نقاتل في سبيل الله ونروح بيت المقدس ونحرر بيت المقدس من الجبارين الكفار. قال اللي هو النبي اللي هو مين ما نعرفوش، وطالما يا جماعه مش مذكور في القران ما تتعبش بقى نفسك تقعد تقول طب هو مين، طب ليه، خلاص يعني ربنا لم يذكره، لو كان فيه خيرا لذكره الله سبحانه وتعالى لنا. هل النبي قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يعني طب مش ممكن بس ترجعوا لورا تكشوا، يعني في ناس كده عندها صولة البدايات، يبدا ما شاء الله في حفظ القران الله مبارك، يعني يبدا بقى في الدعوه الى الله الله مبارك، تبدا بقى بعض الحاجات كده تظهر مكنونات النفس. فالنبي ده يا جماعه مربي، يعني ما طبعا النبي هنا مش مذكور بس ده نبي يا جماعه، خلاص؟ فهو يعرف النفوس. طيب خلينا بس نكمل عشان ما نقولش الفوائد هنا. قال لهم بس انتم ممكن ما تقاتلوش. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ما فيش اي توكل على الله، يعني ربنا الذي وفقنا. لا المهم قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ماشي كويس، في سبيل الله دي تمام، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طب أخرجنا من ديارنا دي معروفة، وده يدل لك أنهم كانوا في قرية بعيدة تماما، ما كانوش في أرض بيت المقدس، خلاص؟ وأنا أذكر الآن إمتى ودرك يعني ان شاء الله. طب يعني يخرجنا من ابنائنا، يعني الواحد يخرج من ابنه يا جماعه، ان ابنائهم ونسائهم اسرى، وده طبعا تخيله صعب جدا. يعني نسأل الله ان يحرر يا رب العالمين جميع المستضعفين اكرم الاكرمين في جميع بلاد المسلمين وغير المسلمين. فتخيل انت بقى بيعملوا ايه بقى مع النساء ومع الاطفال. فقالوا وقد اخرجنا من ديارنا وبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا. دي اول حاجه كده، يا نهار ابيض، يعني انت بقى عملت تهنبك وتقول هعمل وهندعو ونتحرك ونعمل، اول حاجه ايه ده؟ هو ده بجد؟ ابجد؟ لا يا عم انا مش هكمل، خلاص تولوا الا قليلا منهم. يبقى ركزوا يا جماعه كده معانا، هنبدا بالقليل كده معانا، قليل بس. القليل ده هيبدا يتفلتر زي يا جماعه ما الصف الاسلامي دايما بيتفلتر، خلاص الصف كله سبحان الله كله بيتفلتر. طيب يبقى تولوا الى قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يا هم ظالمين، ظالمين يا جماعة بالله عليكم، متخيلين الأمر ده؟ عايزين يجاهدوا في سبيل الله هم ظالمين، هنعرف يعني ايه بقى ظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم، أنا ما بعثتش، أنتوا بتقولوا ابعث لنا ملكا، يا جماعة ركزوا كده، ابعث لنا ملكا، أنت اللي تبعث، لا، هو قال إن الله، ربنا اللي اختار مش أنا، خلاص، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، وهنعرف يعني إن شاء الله طالوت، يعني اسمه او بسرعه كده الان، يعني قالوا ان هو طالوت من الطول طويل، لان بني اسرائيل غالبهم كان قصير، قصيرين في الدين وقصيرين في كل حاجه، يعني اللي عملوه ده قتلهم الله. المهم ربنا هيبعث لكم طالوت ملكه. قالوا هنبدا بقى النفس ثاني، ان يكون له الملك علينا. يا جماعه دول ناس بتوع جهاد في سبيل الله، بتوع فعلا دعوه الى الله خالصه، نسال الله العفو والعافيه والله. فقالوا ان يكون له الملك علينا، دي أول حاجة. هو إزاي ده؟ يعني إزاي يكون هو بقى اللي يتحكم فينا؟ ده إحنا أغنياء ومعانا فلوس وكذا وكذا، إزاي يعني؟ ونحن أحق بالملك منه. طب إيه الأسباب؟ ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف يا جماعة ده كلمهم في الأسماء والصفات، ودول بيحكموا ربنا واختيارات ربنا لعقولهم المريضة. أصلا يعني إحنا معانا فلوس يبقى إحنا الأحسن. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. علم وجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنشرح يا جماعه ان شاء الله، هنشرح بس الان عشان الناس اللي مش عارفه القصه تتخيل كده الجو العام. طيب وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم. يقول لهم طب بصوا، من اكبر الادله على اختيار الله سبحانه وتعالى ان طالوت هذا يكون ملك، هياتي اليكم تابوت. عارفين التابوت يا جماعه كده زي صندوق كده او صندوق بالفاء فيه سكينه، على خلاف بقى في معنى كلمه سكينه ان شاء الله ياتي الاقرب والله اعلم ان هي السكينه فعلا، يعني يكون بقى فيه راحه نفسيه وسكون. ثواني يا جماعه مثلا. طيب كده الصوت واضح؟ تمام الحمد لله. ماشي. وصلنا في أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. هيكون فيه سكون وراحة نفسية وطمأنينة لما تشوف الصندوق ده اللي هو اتخذ من بعد سيدنا موسى وهارون وبقية مما ترك آل موسى. في بعض أدوات سيدنا موسى على خلاف طبعا كبير بين أقوال المفسرين والإسرائيليات، وآل هارون تحمله الملائكة، هينزل عليكم من السماء. ها لو شفتوا كده ده يكون علامة. تمام إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ده لو كنتم مؤمنين. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود، تبدأ بقى القصة تاخدنا خلاص بدأنا بقى نتحرك تمام للجهاد في سبيل الله. انت شايف المشهد، سيدنا طالوت ماشي والجنود معاه وعدد ما شاء الله، هقول لكم كان اصلا كام العدد، وبعدين بدا يتفلتر برضه لحد ما وصل لحد كام. ربنا يا رب يحفظنا اياكم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله، وبرضو ربنا مش أنا، إن الله مبتليكم بنهر وابتلاء، هنشوف يعني برضو، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه يا نهار أبيض كله إلا قليلا منهم. يا جماعة احنا عاملين نتفلتر، انتوا شايفين كده؟ فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، يعني بص يا جماعة، قلة القلة القلة القلة جاوزه وعدوا اختبار البحر النهر النهر. فأول لما جاوزوا انت بقى محتاج تسمع كلام طيب يثبتك يشرح صدرك، انت يعني امتحانات صعبة وعدد كثير أمامك في العدو، وانت كان معاك ناس كثيرة جدا، عدد يا جماعة كنا 100,000 واحد بيت 313 او 314، يعني اقل من 1 في 1,000 تقريبا او 1 من 100، 100,000 يبقى 1,000، يعني اقل من يا نهار ابيض، والله يا جماعة حاجة صعبة. انت في الحالة زي كده محتاج تسمع كلام طيب. سبحان الله يا جماعة، فعلا الناس اللي بتدخل في الدوس الأعلى من الجنة ناس مختلفة في الدنيا، في عبادتها وتعاملها مع الناس وجهاتها في سبيل الله والإنفاق كده ما شاء الله. دول بقى قالوا لا طاقة لنا اليوم، انت بتسمع الكلمة دي يا نهار ابيض، عارف انت يعني اسكت. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ده في فئة تانية اللي هم بقى عندهم يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى، قالوا كده. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وده فائدة الدعاء، وانصرنا على القوم الكافرين. كانت النتيجة لما دعوا الحمد لله فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. مين داود؟ سيدنا داود. تخيلوا، مش مذكور الآن في القصة، هياتي معنا إن شاء الله يعني في الشرح. يا جماعة ما حدش يسأل، ربنا يرضى عنكم، ده شرح إجمالي لسه كأن مش عارفين حاجة، احنا بس التصور العام للقصة كده. وبالمناسبة لا جبت ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي بالمناسبة، خلاص، لأن لو كده هنطول بقى فيها جدا. يا جماعة بحبها جدا القصة دي، تمام. طب خلينا بس نتيجة إن شاء الله للشرح. فزموا بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون أنهينا المجلس بتاعنا المختصر للقصة. نبدأ بقى نشوف القصة يعني في الفوائد، بعض الفوائد يعني فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم بكل خير. كده يا جماعة الحمد لله فهمنا قصة إجمالية، تمام؟ فهمنا القصة إجمالا. طيب، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا في الصحيح في البخاري سيدنا البراء رضي الله عنه، هنبدأ بقى الفوائد يا جماعة، ماشي. سيدنا البراء يقول كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. قلنا يعني أقوال كثير من العلماء إن كانوا 100,000 واحد. طب سيدنا البراء اللي هنا في البخاري يقول كانوا كام يا جماعة؟ تصفصفوا على كام؟ 313 أو 314 أو 317. أنتوا متخيلين يا جماعة 100,000؟ حتى ما وصلناش لألف اللي هو يعني واحد من، لا ده أقل، سبحان الله، يعني فيش واحد صحيح، نسأل الله العفو والعافية. طبعا في أمراض، ركزوا معنا كده يا جماعة، ياريت بقى يكون معكم المصحف، ياريت يكون مع حضرتكم المصحف. وبالمناسبة احنا عارفين ان قول الجمهور ان سورة البقرة اول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والسورة دي سورة البقرة فيها قصص، منها قصة طالوت وجالوت اللي هو كيف تبنى الامم يا جماعة، ازاي نبني امة تجاه في سبيل الله. تحرر بيت المقدس، تتعاون على البر والتقوى، تدعو إلى الله. إزاي القصة دي؟ سبحان الله بتجاوب كده. تمام، ربنا يا رب يبارك في الوقت، وإن شاء الله نحاول نوضح يعني. فالقصة هذه لها تشابه مع غزوة بدر. حد يقول لنا يا جماعة إيه وجه التشابه بين القصة دي وغزوة بدر؟ اتفضلوا كده. ده أول سؤال، إيه علاقة القصة دي بالعدد؟ العدد كان أكثر في... ما شاء الله، تمام ماشي. المسلمين قليل، ما هي تمام يا جماعة، دي وضحت. العدد قليل يا جماعة، غير العدد، جزاكم الله خيرا. ها، وبالمناسبة أيوة، العدد وهم ألوف حذر الموت، ربنا ذكر الألوف، يعني فعلا يا جماعة مش بنتغرب عدد. تمام، طيب ها، اليقين بالله، ثقتهم في النصر كما توكلهم على الله. يا جماعة العلماء ذكروا خوفهم من الموت، طردوا من بلادهم، ما شاء الله صح. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أيوة. طب تعالى يا جماعة كده نحن ناخد كم فايدة بس التشابه سريعا. لا، الرماة يا جماعة في غزوة أحد. طب يا جماعة معذرة نكمل. دعاء، أيوة ما شاء الله. بص يا جماعة رقم واحد، صلوا كده على النبي. النبي جعل بدر البئر خلفه، هنا جعلوا النهر خلفهم. يا جماعة طب ركزوا بس معانا كده وصلوا على النبي، احنا ناخد كام وجه شبه فقط. والقصة دي والله لم كانت قبل بدر، لأن بدر 2 هجرية. وشوف يا جماعة الصحابة ازاي مهتمين بالعدد والعدة والإيمان واليقين، وسبحان الله وجه التشابه. وكأني بك الآن وانت بتسمع الدرس تقول ما كنتش واخد بالي علاقة دي بغزوة بدر. سبحان الله، ادي واحد احنا قلنا اللي خلفوا النهر خلفهم. اثنين، الدعاء ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا دعوا ربنا افرغ علينا صبرا، ماشي كده، وثبت اقدامنا. ثلاثة، ان رأس الكفر، نعم احسنت، رأس الكفر هناك قتل، اللي هو مين؟ ما تغلطوش فيهم يا جماعة، اللي هو وقتل داود جالوت، اللي هو جالوت. فغزوة بدر مين قتلوا؟ مين قتل؟ رأس الكفار فرعون هذه الأمة. مين يا جماعة؟ الناس أبو جهل. تمام، أبو جهل، خلاص. طيب، فغزوة بدر أخرجوا من ديارهم بغير حق، أيضا هنا أخرجوا من ديارهم. تعال بقى يا جماعة بس نكمل، احنا طبعا في الأمر أكبر من كده، رب إن شاء الله يتمعنا في المصباح المنير إن شاء الله. تعال بس بقى نشوف القصة كيف بدأت. تمام، طيب إزاي القصة بدأت؟ اثنين فيهم حرف الجيم، أبو جهل وجالوت. لا ما شاء الله، لا يا جماعة مش يعني مش حرف، احنا عايزين يعني مواقف نفسها يعني. طيب احنا يا جماعة نتخيل كده ان في زمن سيدنا موسى عليه السلام دعي بنو اسرائيل الى قتال الجبارين من اهل فلسطين، عبدوا يعني غير الله سبحانه وتعالى وافسدوا في الارض. فالمهم سيدنا موسى اخبرهم ان الارض المقدسه قد كتب الله، ان شاء الله تبعنا سوره المائده، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. فالمهم بقى قالوا المقوله طبعا الفظيعه الكفريه، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. طيب المهم سيدنا موسى دعا عليهم بالتفرقه، وربنا سبحانه وتعالى استجاب له، وحرم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل الأرض المقدسة كان 40 سنة يتيهون في الأرض. احنا جماعة بس بنتخيل كده عشان نعرف القصة ازاي بدأت، ازاي من بعد موسى. وفي 40 سنة دي مات سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم الصلاة والسلام. ثم ركزوا يا جماعة، تبدأ بقى يعني سبحان الله الدرر. ثم مين بقى اللي يستلم المسؤولية؟ مين يستلم المسؤولية؟ واحد اسمه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، نبي. طبعا القصة المشهورة ان هو بدأ جيل جديد من بني اسرائيل، بيلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويؤمن به خلاص. وطبعا جاهد الكفرة من أهل فلسطين وانتصر عليه نصر الله سبحانه وتعالى عليهم وحبس الله الشمس من أجله. الحديث خلناه في رمضان في القصة النبوي تمام. طيب إيه يا جماعة أول فايدة؟ أول فايدة أو مش عايزين بقى نقول أول إن شاء الله بإذن الله كله إن شاء الله يكون فاضي يعني. بس عايز أركز بقى على الفايدة دي إن سيدنا موسى أنا بيأثرني فعلا كل ما قرأ وإذ قال موسى لفتاه يعني هو رايح يطلب العلم وخد الطالب معاه تمام. إنه يا جماعة ركزوا معانا هنكون إن شاء الله صراح شوية في المجلس كده إن المواعظ العامة دي طبعا مفيدة بلا شك والناس الحمد لله بتنتفع وبنشكر الله سبحانه وتعالى وقلوبنا ترق جميل. بس خدها قاعدة إن لو كل حد فينا ملوش فتى إحنا كده بلا شك يعني فايتنا خير كثير جدا. يعني إيه فتى؟ يعني لما أنت تموت أو حضرتك تموتي حد يحمل مسؤولية وراك تماما بالضبط تمام. لكن ما يكونش يا جماعة بس منشغلين إن هو إيه مثلا ما شاء الله عملت درس فكان مثلا حضر 200 300 400 ألف وخلصنا. لا مش خلصنا لأن الله أعلم إحنا بعد الدرس إيه اللي بيحصل يا جماعة. لكن محتاجين كل حد فينا خلاص يتابع ناس في الدعوة الفردية يربي ناس على عينه وهو طبعا بيتربى يعني ده خليجة تتربى وتربي تمام. بحيث هو ده بقى اللي يشيل المسؤولية. قل لي بربك عملت كام واحد كده وحضرتك عملت كام واحد كده يا جماعة هو ده اللي مفيش خلاف فيه. يعني هو ده اللي مفيش خلاف فيه اللي هو التربية كده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي عليه الصلاة والسلام الفرد المسلم ثم تكون جماعة خلاص ومن ثم يفتح البلدان. لكن انت الان غالب الا ما رحم الله الالتزام هش بيكون بقى شكل على الفاضي عند اقرب فتنة يقع خلاص افكار غريبة تمام الى غير ذلك. فبالله عليك ابدأ كده اكتب وان شاء الله هبدأ اركز على واحد اثنين سواء جماعة من الاولاد ومن غيرهم برضو برا. ما هو يا جماعة حق ربنا عليك كده وحق ربنا عليك كده وحق اسلامنا علينا تمام. يبقى دي اول فايده. مين يا جماعه مسك المسؤوليه؟ يوشع بن نون. اوعوا تتغروا بكثره يا جماعه فقط. ما هو المشكله الوف حذر الموت وادي هنا معانا عدد وفي غزوه بدر عدد. ما تقولش ايه اصل والله ما شاء الله ما شاء الله مثلا الشارع احنا فيه 50 منتقب ده مش عارف فيه كم منتهي. تمام يا جماعه حلو وانا لا انكر ذلك على فكره يعني نعوذ بالله. بس بتكلم ايه اخبار القلوب واعمال القلوب والعبادات الذاتية وأمراض القلوب بس كده تمام. طيب وإحنا برضه جماعة ثانية تربى عشان يحمل مسؤولية. خدها قاعدة لو أنت مش طبعا جماعة التربية مش أنت مش متربي و... لا لا لا مش الكلام ده. إنسان يتربى التربية من الرب الله سبحانه وتعالى. رب هو الذي يربينا سبحانه وتعالى ويرب قلوبنا تمام. يربينا بالصلاة والضراء هو ده التربية يعني التربية الدينية أقصد. يا جماعة خدها قاعدة الإنسان اللي مش متربي دينيا يا جماعة مش هنقعد بقى نحترز خلاص في الكلام. الإنسان مش متربي دينيا ده لا يستعمل لأن ده هيفسد أكثر ما يريد الإصلاح. ولو استعمل فترة هيفصل ما عندوش زاد ما عندوش زاد خلاص. يبقى بالله عليك ابدأ كده ركز كويس تمام. شوف بقى قضية التزكية عندك إيه الأخبار. العبادة الذاتية وأعمال القلوب والأسماء والصفات والأوراد والصلوات والدعوة إلى الله. الأخت بتسأل أجل إحنا قلناهم يا جماعة تمام. الأعمال الخلوة والأعمال الذاتية الشحن يا جماعة ده إحنا بنتشحنه عشان نطلع برة. وخدها قاعدة فعلا لو في أمراض قلوب يا جماعة ربنا مش هيمكن للجيل ده. ما ده اللي حصل في القصة يا راجل بيقولهم بس ممكن جات في سبيل قالوا طب خلاص طالوت. لا إزاي يا عم ده أنت من 10 ثواني بتقول لي يلا ندعو لله هقول لك الأخ الفلاني هيبقى مسؤول عنك. تقولي لا أصل إزاي ده أحسن منه بدايتها كده خلاص أنا ما نستحقش تمكين فعلا والله يا جماعة. طبعا الآن في الصف الناس الله العفو العافية فيه بلاوي كده في بلاوي كده وديك بتشوف الواقع اللي احنا فيه ده أنت بتكون لسه بس بتكلمه. طب خلاص يا جماعة جمعية القرآن دي هيبقى المعلمة الفلانية دي اللي هتدي إن شاء الله المجموعة دي والمعلمة الثانية تيجي الأصغر تبدأ بقى نفس تقول لا هو إزاي لا لا لا أصلا صوت أحسن منها. طب حتى لو انت افضل منها وحد أكبر منكم وعارف إن ده الأفضل، إيه المشكلة؟ ما خلاص لا. ونبدأ بقى، طب هل يجوز أدعي عليها؟ هل يجوز يعني؟ وتبدأ يا نهار أبيض يا جماعة. نكمل بس، يبقى إحنا كده سيدنا يوسع ابن نون اللي هو تربى على عين سيدنا موسى وعليهما الصلاة والسلام العمل يعني كله ده، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نصره لأنه يستحق، لأنه يستحق. لكن يا جماعة بقلوبنا إحنا دي في الواقع ده وبنأكل في بعض إلا ما رحم الله، وبتشوف بقى التحذير وده بيقول ده قطبي وده سروري وده مش عارف إيه وده مش عارف إيه. الناس الله طبعا في ناس منهجها منحرفة طبعا، أيوة بس كده بقى الإنسان يتبلى على الناس، الناس الله العفو والعافية. فالمهم إن هنا يعني نقول برضو فايدة إن إحنا عدائنا مع اليهود، عدائنا مع اليهود ومع بني إسرائيل مش فقط لأجل القومية اللي اخترعوها، ولا يعني نزاعا على قطعة أرض مثلا، لا بل هم أحبابنا. تكمل الكلام، لو وحدوا الله سبحانه وتعالى. طيب وأعداؤنا لما كفروا بالله سبحانه وتعالى كذاب المرسلين، وديك الآن بتشوف اللي بيعملوه الناس، الله ينتقم من اليهود ومن ولاهم رب العالمين. خلاص. طيب المقصود ان ايه بقى اللي حصل؟ مات سيدنا يوشع بن نون. بعد ما مات بنو اسرائيل انحرفوا بدع وسحر وشرك ومعاصي سبحان الله، فربنا سلط عليهم عدوا من غيرهم وشردهم وقتل الرجال وسبأ النساء. يعني اهل السير بيذكروا ان ربنا سلط عليهم بخت نصر حاكم ظالم كافر، خلاص تدبر ما على تدبيره، يعني دمر ما على تدميره، خد منهم طائفة وأخرج الباقين أذلاء ضعفاء اللي هم هنبدأ بقى القصة منهم يا جماعة. تمام؟ سبحان الله. شوف بقى ربنا كيف استخرج هؤلاء من الظلمات إلى النور، ومن هذا الاستضعاف إلى التمكين اللي هو اللي هنبدأ الآن في القصة يا جماعة. ربنا يدبر لدينه سبحانه وتعالى. والله يا جماعة نصيحة، يعني الذي ليس له دور في الزمن ده، لا في يعني في الزمن ده يا جماعة، خدمة دين ربنا والله يعني يراجع نفسه. ابن القيم مش أنا برضو هنا قال إن الله بعث، وأنا برضو قال ابن القيم مش أنا، يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الناس دول بدأوا يقولوا طب ده احنا أولادنا ونسائنا في السجون هناك ونعمل ايه؟ طيب قعدوا بقى يفكروا سبحان الله، وتوب بقى يا جماعة تدبير ربنا سبحانه وتعالى لدينه. ايه اللي حصل؟ ان قال تعالى: ألم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى. يبقى خلاص كده عرفنا عليه من بعد موسى. تمام. الملأ يعني تمالؤوا مع بعض او جماعة الناس. وتخيل يعني وصلنا ان اكابر الناس اللي هم بقى يعني الأغنياء جدا وذو الوجاهة بيتكلموا في أمر زي كده. ده ما شاء الله الناس بدأت ترجع للدين يا جماعة. غالب الملأ في القرآن، قال الملأ الذين كفروا من قوم، غالب الملأ في القرآن أول ما يا رب استر إيه ده هيعملوا بقى، يكفروا مين، هيقتلوا مين كده خلاص. لكن هنا سبحان الله: ألم ترى إلى الملأ، إلى الملأ من بني إسرائيل من بقى. يا سلام. طب ده ما شاء الله أنت يا جماعة اقرأوا القصة كأنك مش عارف إيه نهايتها. الملأ بيتكلم كده عن أغنياء البلد رجعوا للدين، خلاص بقى ما فيش ربا واستثمار وكبائر وزنا يا سلام. طب ده ما شاء الله. لكن للأسف شكل فقط. هتقول لي بس بتحكم، تعال هنشوف هنا. ألم احنا في القصة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ما لهم؟ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. طب الحمد لله إن هم راحوا للنبي، وده يا جماعة يدلنا إن وجود الأنبياء دي نعمة، من بعدهم وجود العلماء. ويعني الناس يا جماعة التي يعني اللي هم يجرحوا في العلماء، يعني الله سبحانه وتعالى يحاسبهم حسابا شديدا، لأن غيبة المسلم لا تجوز فضلا عن عالم. يعني إن أنا أغتابك أو كمسلم أو أغتاب حد لا يجوز فضلا بقى عن عالم، فضلا معلش إنك أنت ممكن ما نهيتش كتاب فقه كامل، ولو سألتك في كتاب الإقرار، كتاب الإقرار أو كتاب الشهادات، أقسم بالله ما هترد وتعيب على حد. يعني هو يعني سبحان الله نقوله بس ده يا جماعه انا بقى اللي هي مسجلات كده ناس والله يا جماعه ما تعرفش اساسيات في الطهاره خلاص، سواء النساء او رجال. وشوف بقى يا سلام الغيره بقى على الدين، اللهم بارك، يعني ما شاء الله. فاحنا بس يعني هنا راحوا بقى للنبي، تمام، اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا بنعمل ايه؟ نقاتل. ادينا محددين الهدف كويس، لابد من تحديد الهدف. ازاي نخدم دين ربنا في الفتره دي؟ مش هتعرف ترد ده الا بعلماء. لو ما فيش علماء اهل سنه خلاص وحصل بقى تضييق، تبدا بقى تشوف اللي بيحصل. طب يا ترى ازاي التغيير بقى؟ هل يكون بقى بالسلاح؟ يكون بقى بالتكفير؟ بتشوف بقى المناهج المنحرفه دي. طبعا التغيير بلا شك مش كده خلاص. فالتغيير طبعا ليه اسباب، كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. التربيه ازاي؟ منها وليست الكل اللي احنا بس بنتكلم فيه الان، مش بحصر في كده يا جماعه فقط. التربيه لابد من ناس تشيل، يعني التربيه لناس تشيل هم، تعرف تدعو، تعرف تربي انسان متزن نفسيا. اخت ما شاء الله عليها في الايمان والطاعه، خلاص كلامها نور، بتنور للناس، تمام. لكن الغالب ما بيفكرش في النوع ده، بل الغالب فينا ما بيفكرش ان هو يربي نفسه كده، هو بس خلاص التزم وخلصنا وبس، الله المستعان. المهم ان وده تعرف ان لما سبحان الله الشرك يبدا والبدع والضلال يبدا ينتشر في المجتمعات، على طول الدين يبدا يقل خلاص. ولا يخفى عليكم بيت المقدس والصليبيين، تمام، اخذوه لما كان العبيديون اللي هم اشتهروا بالفاطميين، هم ليسوا بفاطميين، يعني السيدة فاطمة بريئة منهم خلاص. لما بدأ الفاطم ان هم العبيديون يعني الصليبيين بقى خدوا بيت المقدس. البدع جماعة تبدأ تنتشر بقى، والمناهج المنحرفة والحديث الضعيفة تمام كده، وتحليل بقى الربا والحاجات دي. شوف بقى اللي بيحصل في بيت المقدس وتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. لما جاء صلاح الدين رحمه الله بعد تقريبا يعني 3 قرون خلاص، بدأ بقى يعني يحكم بقى بالسنة ويظهر السنة، مكن الله سبحانه وتعالى المسلمين من النصر في حطين واستعادوا بيت المقدس، تمام. يبقى إذن إيه اللي حصل هنا؟ ركزوا معايا، إيه اللي حصل هنا؟ إن النبي بدأ يكلمهم يا جماعة، يا ريت يعني أي حد يا جماعة بيدعو لله، بحب كده والله، يعني في ناس كده والله العظيم وأنا كده قاعد معاه بنبهر، هو مربي يا جماعة، في ناس كده هو مربي، يعني حتى في الدرس مربي، يطلعك من مود، يهزر معاك، يديك فايدة، يشد شوية، يبتسم شوية. يا جماعة محتاجين كده والله العظيم، لو ما فيش كده احنا خسرانين، يعني مش مبالغة انا بقول الواحد فينا على الاقل يكون معاه 3-4 يا سيدي، واحد تستمد منه خبرات ودين وعبادات وتجارب. طب هتقول لنا والله يا جماعة ان تصدق الله يصدق، بس كده بتقولش لا اصلا ما فيش واقع. انا عارف طبعا صعوبة، انا فاهم، بس انسان يدعو وياخد بالاسباب ويرتاح في طلب العلم في المتاح، ربنا يديله المأمول. تقعدش بقى تفكر في المأمول وانت ما فيش متاح، يعني ما تعملش المتاح، تمام. طيب المهم ان هم راحوا بقى للنبي خلاص، وبدأ بقى يقولوا له عايزين ابعث أمريكا نقاتل في سبيل الله. ليه عايزين نقاتل في سبيل الله؟ طيب هنعمل ايه؟ نقاتل في سبيل الله. اذا نريد احنا نقاتل ان صحنا في الجهاد في سبيل الله، اذا يا جماعه فكر الجهاد لابد ان يكون فكر منضبط، مش كل حد بقى يقرا حديثين في الدين خلاص يقول لك خلاص اذا لابد الان من الجهاد. لابد يا جماعه من القدره والعجز والمصالح والمفاسد، واهل العلم يقرروا ذلك. تقول يعني طبعا يا جماعه لا ننسى الجهاد ابدا، في ناس الان بتنسي الجهاد، لا ابدا، في جهاد دفع وفي جهاد طلب، وكل واحد بقى ليه احكامه، وده هيفضل كده لحد سيدنا عيسى، هيفضل لحد سيدنا عيسى، تمام. الغرض المقصود بس ان هم هنا قالوا في سبيل الله. والله كلام زي احنا يا جماعه الان انا منبهر، الملأ واجتمعوا وتمالأوا على الدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله، وراحوا للنبي وهنسمع كلام، انت يا جماعه مستحضرين المعنى؟ فراح قال له طيب خلاص في سبيل مين؟ لا في سبيل الله. الحمد لله هندعو إلى الله، يعني مش إلى نفسك، مش إلى نفسك، هندعو إلى الله في سبيل الله. طيب تمام، ما قالوش طبعا يا جماعة في سبيل الوطن ولا رايات الجاهلية، ما فيش الكلام ده. يعني والإنسان يجاهد في سبيل الله. احنا الآن بقى أصبحنا في زمن يقول لك لو نصراني بيجاهد للوطن ومات فهو شهيد، الله أكبر. كلام يعني إبليس ما يعرفوش، يعني إبليس ما قالش كده. الناس الله العفو والعافية. فالأمور يا جماعة دي تكون واضحة، إن الدين عند الله الإسلام، ويعني بقى المصطلحات دي تمام. طيب المهم ما قالوا في سبيل الله. طيب جزاهم الله ربنا، المهم ربنا يصلح حالنا احنا، نقاتل في سبيل الله. طيب وده يا جماعة المسلمون في كل عصر ومصر لا تقوم لهم قائمة إلا بأن يجعلوا الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله. هنقعد ده ندعو إلى الله عشان حزبي وحزبك، وتعالى هنا وما تروحش هناك، وانت مش معاي يبقى ضدي، وما تروحش تسمع هناك وازاي، وده احنا احسن منه واسمعني فقط تمام. لا يبقى احنا كده في مشاكل كده، في رايات جاهليه احنا كده خلاص. الرايات بقى يعني كل واحد ده بينصب رايه، وتعالى البيت بتاعنا نقعد مع بعض احسن، ما تروحش هناك خلاص. لكن لا، هو لا اله الا الله طالما الحمد لله على المنهج الصحيح وفي سبيل الله جميل. طب انت مسمي نفسك بقى جمعيه الالف وانا جمعيه ده وده جمعيه ده، طب زي الفل. بس احنا على المنهج اهل السنه والجماعه، تمام، بس كذا فل. تروح بقى تحذر منه، احنا مش فاضيين. يعني اتقي ربنا وخلي عندك دين، عشان كده بتشق الصف وتقعد تطعن في ده وتطعن في ده. ايه اللي هيعود عليك بكده؟ سبحان الله، فتن. وفي ناس يعني خلاص تنصب هذا الشخص او الداعيه دي او الاخت دي، خلاص دي صح، بتقول لها كلام وراها على طول، ما بتفكرش اللي هي تبعيه مطلقه. يعني نسال الله العفو والعافيه. المهم ان هنا بيقولوا نقاتل في سبيل الله. طيب الحمد. والنبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم يقول من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب الحمد لله، لا نقاتل لاي حاجه ثانيه. طب الابناء الماسورين وتحرير الارض المغتصبه والرجوع الى الديار الاعداء دخلوها، كل دي عوامل طيبه حلو، يعني الكلام ده مش عكس، الكلام ده جميل. لكن رقم واحد في سبيل الله، عشان ربنا امرنا بكده، ان انا احافظ على وطني واجيب اولادي ونسائي، تمام حلو خلاص. وتخيل يا مؤمن انت كده قاعد بتشوف النبي وهو بيكلمهم وهم منبهرين وما شاء الله الهم عالية في السماء، سبحان الله. الكلام سهل يا جماعة، اتفقنا على كده، الكلام سهل، خد مني للصبح واخد منك للعصر تمام، لكن العمل صعب. النبي يعرف ان في امراض، يعرف في امراض تمام، اللي هي بتوجد في نفوس كثير من المتكلمين لنصرة الدين، سواء ايامهم او ايامنا احنا الان تمام. فقال لهم يا جماعة بص كده طريقة التلطف دي، إن شاء الله يكون معكم المصحف الآن كده بتقرأوا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ طب فايدة نقولها قبل بس ما نشرح المعنى ده، هو زي القتال غير مفروض عليهم في هذا الوقت. قال هل عسيتم إن كتب، اللي هو مش مكتوب، لا هو مكتوب يا جماعة، هو مكتوب تمام. يعني هما جماعة يدفعون عن أرضين، جهاد الدفع ده جماعة فرض عين، يعني اللي بيعملوه خلنا في غزة فرض عين جزاهم الله خيرا تمام. تعرف بقى حد بقى يقولك دور الهابين وكده على طول بلوك، والله ده ما بيفهمش خلاص، سبحان الله. فده فرض عين. ازاي هنا كتب عليك؟ قال العسيتهم ان كتب عليكم القتال، ما هو اصل كان عندهم عد ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فبيقولهم لو ربنا هيكتب عليكم الان يجدد لكم هذا الامر، هتقدروا ولا بتوع كلام فقط؟ ها طبعا لا، احنا بتوع اعمال وهتشوفنا. طيب هنشوف ايه بقى اللي حصل. قالوا، بدأوا يتكلموا يا جماعة، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. ما شاء الله برضو، والله انا يا جماعة على فكرة كأني الان مش عارف ايه نهاية القصة، بحاول يعني كده اعملها بفضل الله، ما ابحث استمتع اكثر بالقران، انا منبهر. بص يعني فهم عميق جدا، يقولوا احنا خلي بقى احنا بنجاهد في سبيل الله، تمام، وده الدافع بتاعنا، ولا لشهوه ولا حظ نفس ولا اي حاجه خالص. احنا جماعه هندعو الى الله، لمين؟ الى الله، مش لنفسي، ما نفسنش، تمام. مش هنزل بقى بوست ولو ما جابش بقى 16 لايك وانا كنت عايز 20 ازعل، اصل الناس هتقولي منظري ده كده، الانسان ده محتاج يتعالج ايمانيا. المهم ايه بقى؟ قالوا ايه تاني؟ يبقى سبيل الله رقم واحد. اتنين، وقد اخرجنا من ديارنا، يعني اضطردوا وكانوا لاجئين. نسأل الله ان يحفظ اخواننا في غزة يا رب العالمين، وان يخزو من خذلهم يا اكرم الاكرمين. فده قلنا جماعة ان هم كانوا في ارض غير الارض اللي فيها الجبارين دول، يعني كانوا في قرى بعيدة عن سلطان الكفرة دول، تمام؟ ماشي. وبعدين سبحان الله، أخرجنا من ديارنا، دي واضحة، أخرجنا من ديارنا. طب يعني أخرجنا من أبنائنا؟ قلنا إن الأبناء أخذوا أسرى عند الكفرة، وتخيل بقى انتهاك الحرمات للنساء وللأولاد. فهم بيقولوا يعني حسوا بعضهم بعضا، تمام، اللي هو ايه، احنا هنجاهد في سبيل الله، وخلي بالكم برضو في انتهاك حرمات وفي نساء وفي اولاد وفي اراضي، تمام، حلو، ماشي. اذن طبعا يا جماعه تخليص اسرى المسلمين متعين فرض عين على من قدر على ذلك، تمام. طيب ايه بقى اللي حصل؟ صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ايه ده؟ وايه اللي حصل يا جماعه؟ انتوا متخيلين اللي حصل؟ سبحان الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا على طول كده. والله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا جماعه كده انتوا عارفين يعني مثلا نبدأ خلاص دي بقى نحفظها، يعني نحفظها، تمام. هنبدأ يا جماعة دورة مع بعض نقرأ كتاب كام، 50 مثلا، تمام، 50 بعد 3 شهور خدها قاعدة. ممكن بقى تقرأ انت والكتاب مع بعض، او انت وخمسة ستة سبعة. طيب هنبدأ دورة كام؟ 10,000، اللهم بارك. فاينل كده في الاخر كام؟ الاختبار النهائي او حاجة الصفصفة الاخير، 60 70 100 200 300 400 500. سأل ربك بقى الثبات. وامبارح بسم الله الحليم اتكلمنا برضو عن الغفلة وأسباب علاج الغفلة عشان الإنسان لا يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى عليه. اتكلمنا برضو عن الغفلة في قلبه غرفة العمليات. هنا بقى فلما كتب عليهم القتال تولوا. سبحان الله، وقعت الآية العظيمة، واقع ما يخشى النبي سبحان الله. إذن الاعتماد دائما ليس على الكثرة، خدها قاعدة، ولكن على طائفة قليلة من القليل، ودول يا جماعة زي الكبريت النادر سبحان الله. يا جماعة الواحد بينبهر فعلا، بيشوف مثلا إخوة كده اللهم بارك لي ورد دعوي، وصاحب عبادة محترمة خلاص، وصاحب قرآن أوراد محترمة فعلا يعني بمعنى الكلمة، وصاحب علم محترم ما شاء الله، عارف أنت عظمة على عظمة، مش هنكملها يعني، عظمة على عظمة فقط، اللهم بارك. هو ده يا جماعة إنسان يحاسب نفسه وعارف هو إيه اللي بيعمله. عشان إحنا يا جماعة لبنات، إحنا بنبني مع بعض. طب ده لسه بقى فيه 5 طوبات حلوين، لسه بقى محتاجين بقى نطلع الدور العاشر، حلني خلاص بنعمل ايه؟ طب بنرمي بقى البذور، النموذج يجي بقى اللي بعدين الله اعلم، امتى ياتي التمكين الله اعلم. المهم هل انت بترمي البذره بتاعتك ولا لا؟ هل اصلا معاك بذره بتبنيها بترميها ولا مش معاك؟ ولا معلش معاك سوال او كيس كده فيه بذور ومخروم عمال يقع منك؟ هتقول لي ازاي المعنى ده؟ هيجي معنى لان والله عليم بالظالمين. يا ما خدوش بالهم ان هم ظالمين اصلا، يعني برضو هقول لكم ان شاء الله. المهم يا جماعه إن هنا بدأت أولى مراحل التصفية والتهذيب في الأمة دي. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيصفي ويهذب إزاي؟ بكل بقى اللي أنت بتشوفه ده، المحن والفتن والبلاءات والشهوات والشبهات كله بيتفلتر. نسأل الله أن يحفظنا رب وإياكم. النبي يا أخوة والله العظيم الحديث ده بيلعبني شخصيا، يقول لا تقوم الساعة حتى يغربل الناس غربلة. عارفين الغربال؟ كل جماعة يتغربل، ودينك بيبان وديني بيبان وديننا جماعة بيبان. امتى بيبان؟ كل انسان بقى ليه نقاط ضعف. يعني في واحد بالنسبة للفلوس ولا فرق معاه، لكن بقى عند النساء يا نهار ابيض. في واحدة الدنيا ولا فرق معاها، لكن بقى عند الاغاني تضعف على طول. في واحد ثاني تقول لك بس الدعوة ما عرفش اكلم حد ولا ليا فيها اصلا. المهم كل واحد ليه نقاط ضعف. هنا بقى بدأت مراحل التصفية والتهذيب في هذه الأمة، وهتبدأ البلاءات. هتبدأ البلاءات. تعال كده نتأمل، والله عليم بالظالمين. فعلا يا جماعة الآية دي تخضك. ليه تخضك؟ يا جماعة الناس رايحين، انتوا عارفين يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ يعني جوزك هيروح لجهاد في سبيل الله، هيسيب حضرتك ويسيب الأولاد والفلوس والأرض كله ده عشان دينه. يعني إذا دنيا خير دي طبعا ممتازة، يروح 3-4 دقايق للنبي، فالنبي يقول له خلاص يلا تم الجهاد في سبيل الله، يقول له لا لا لا أنا هرجع أحسن. إذا هو تخيلوا بقى إيه اللي بيحصل في القلوب دي. تمام، تقول لحد نحفظ قرآنا، يقول لك تمام، بعد ربع ساعة يقول لك أصلا عنده عذر، ما يعني عنده صداع في ركبي أو مش عارف ايه في شعري او كده، فمش هينفع. ويا جماعة اعذار طبعا بنسمعها ما شاء الله، يعني والله العظيم في امور بقى التربية والطلاع والشباب وكده خلاص، يعني حتى ناس الكبيرة يديك بقى اي عذر انت فاهم. ربنا يا والله ربنا يعينك يا حبيبي، ربنا يا ربنا يلطف بيك يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبي، خلاص ده اللي هتدعي له. هتعمله ايه طيب؟ هتقول انت بتلف وتدور؟ طب ما مش كده خلاص، الا بقى لو حد قريب جدا منك وليك يعني في مسافة قوية قريبة يعني من خلاص. لكن حتى ربنا يكرمك يا رب، ربنا يعينك، العلم معاك ان شاء الله. تمام. المهم هنا بقى والله عليم بالظالمين، ليه تولوا يا جماعة؟ الله قال والله عليم بالظالمين. ايوه ليه برضو؟ مين يا جماعة يرد؟ اتفضلوا كده بسم الله. ليه تولوا؟ الاجابة لان الله عليم بالظالمين. ايوه ايه الاجابة؟ اتفضلوا يا جماعة اكتبوا كده. يلا يا جماعة عشان القصة ننهيها بسرعة. ما شاء الله محدش يعني عارف. يا جماعة السؤال تولوا صح؟ تولوا. ليه تولوا؟ أصل تات الآية، أصل الله عليم بالظالمين. يعني ايه الترابط؟ ضعف الايمان. مش هو ده الاجابة الاحسن، لان اصلا فيهم ضعف قلوب غير سليمة، جبناء، امراض قلوب، كل ده جماعة حلو جميل ما شاء الله، كلام مش جد من الاول. طيب حلو يا جماعة قلتوه ده، بس في معنى رئيس في كده، ان ربنا خذلهم بسبب ظلم سابق. احنا عايزين كلمه ظلم. ربنا سبحانه وتعالى خذلهم بسبب ظلم سابق. ايه بقى الظلم؟ اصل في معاصي، من عقوبه المعصيه معصيه بعدها، ومن عقوبتها الخذلان وعدم التوفيق. يا ان ربنا لا يوفقك لقرار انت خدته لدينك. يا جماعه اسالكم بالله، دي كم مره تحصل معانا؟ كم مره حصلت معاك قبل كده انك تاخد قرار؟ النيه دي اسمها نيه خير. حلو حلو الانسان ياخد قرار. تمام، تلاقي بقى واحد يقول لك والله ليا 6-7 سنين بحاول احفظ قران، يقع 5-6 شهور ويرجع، ترجع بعد 6-7 شهور تاني، لا بص خلاص مش هبدا يا جماعه من البقره، انا يعني هبدا ان شاء الله من الناس. وبصوا هتشوفوا يعني عارفين زي هصلي من يوم السبت ده، هبدا من يوم السبت ماشي، بعدين ياخد بقى سنتين ثلاثة. طب لا لا لا أنا عندي فكرة، هبدأ من مريم. سورة يا نهار أبيض، سورة مريم، لا لا هي سورة مريم. 10 سنين 15 سنة عدوا كده. يبقى والله عليم يا جماعة السورة دي الآية القصة دي والله العظيم عظيم جدا. شوف بتعلم الصحابة، تربي النبي عليه الصلاة والسلام، الله يربي أنبياءه ورسله وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمعاني دي قبل غزوة بدر. خلاص مين هيكون قائد الميمنة في غزوة بدر الميسرة؟ خلاص أي حد يا جماعة، أهم حاجة الراية ترفع. أمراض القلوب دي هي دي بقى اللي عاملة زي السوسة دي اللي بتقعد بقى تنخر كده في جذع النخل. فنسأل سؤال، ليه الواحد فينا بيضعف عما فرض الله سبحانه وتعالى عليه؟ ليه بقى بتتولي عن طلب العلم؟ ها يا جماعة والله العظيم سامحوني، يعني احنا اكلمكم والله من باب يعني الدين النصيحة، بحزن جدا لما حد يقول لي مثلا ملتزم من 15 سنة او من 10 سنين. ده يا جماعة لو انتهتهم صح يا جماعة، هم سنتين قرآن وسنة كتب ستة كم متن فقه وعقيدة، هيحصل علم كتير جدا يا جماعة. 3 سنين اذكر بعض اهل العلم اقسم بالله انه لو 3 سنين سنة يكون عالم، 3 سنين بس، 3 سنين عدل. الآن يا جماعة في الصف برضو كل إنسان ده ماشي بدماغه، أصلا الله في العقيدة شايفة كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم يلا، والتانية لا لا لا لا أصلا أنا شايفة كذا يلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله، والتالتة في الفقه أنا شايفة كتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم. أديكم تشوفوا يا جماعة البناء نفسه ضعيف سبحان الله. المهم إحنا بقى نسأل ليه بتتولى عن فرض طلب علم فيه منه فرض، او الدعوة الى الله، او قيام الليل حتى كمستحب؟ ليه يا جماعة الانسان ليه بتحرم التوفيق؟ ليه هو بيخزل؟ ربنا يا رب يعافينا من الخزلان. كله ده بسبب ظلمك لنفسك، اعترف بكده يا جماعة. سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يا نهار أبيض الواحد فينا ممكن ما يقدرش يقول لك أنا ظالم لنفسي برستيجي ووضعي قدام الناس ولا لا لا ويسوي بي الظلم، لا يا عم أنا كويس وخلاص يعني، فقول استغفر الله النهارده 100 مرة والدنيا تمام، نسأل الله العفو والعافية يا رب. فالإنسان لما يظلم نفسه إن هو يضع الأشياء في غير موضعها، ظلم وضع الشيء في غير موضعه تمام، بس الله يضع الأشياء في مواضعها، دول لا يستحقوا. أنا آسف في الكلمة، ما خدتش الأسباب إنك تحفظ القرآن أنت لا تستحق. معلش لو الكلمة صعبة بس عم بتقعدش تغني وتقول أصل نيتي وكذا، إيه ده؟ أنت بتعمل إيه الآن؟ ما خدتش بالأسباب إنك تنهي كتابين ثلاثة عقيدة وتعرف ربنا سبحانه وتعالى وتزود إيمانك، يبقى أنت لا تستحق. هو حلها كده بس سبحان الله. المهم المعاني دي الله قال والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. لذلك امبارح كنت خطبة الجمعة تربية الأولاد وعلاقة ده بقصة غلام الأخدود. يا جماعة الناس الآن ما شاء الله في أمهات بتسمعنا الآن، في جدات بتسمعنا الآن بفضل الله في البث المباشر ده، ربنا ربي يبارك فيهم ويديهم الصحة يا رب ويبارك في عملهم على طاعته. يا جماعة نربي أولادنا بقى على المعاني دي، خلاص احنا كبرنا واللي راح في عمرنا بقى وضاع كفاية. طب الأخطاء دي نعلم الأولاد يا جماعة دول سما اسمع خطبة يا جماعة أمس، لو أخونا سعد ربنا يبارك فيه يبعث الرابط بتاع أمس جزاه الله خير اسمعوها إن شاء الله. يا جماعة فعلا يعني الأولاد دول ثمرة نستغلها، سواء أولادك أو فعلا الناس بقى في الشارع أو في الحارة أو في القرية أو في المدينة أو كذا فعلا. طيب لذلك ربنا بيثبط الإنسان لحاجات في قلبه. الله قال في سورة التوبة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم، يا نهار أبيض والله ربنا يحفظنا، فهم في ريبهم يترددون، إن هم أصلا في عندهم شك ونفاق. حركتين فجر دول فعلا خير من الدنيا فيها؟ هل إن أنا أدي وقت 3 ساعات مثلا لديني في اليوم ده فعلا صح، ولا انا فعلا متدروش يا عم ومش عايش حياتي؟ بعد الآية دي في ربما يترددون ولو أرادوا الخروج يعملوا يا جماعة لأعدوا بيستعد للدرس بيحضروا للعبادة تهيئة القلب للدعوة إلى الله عامل جدول لأعدوا له عدة ولكن كره الله إن بعثهم عمل فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين تقول له يا أخت فلان إيه الأخبار يا فلان يقول لك والله عنده وقت والحمد لله وما شاء الله عقلية اللهم بارك بس مخزول الناس الله العفو والعافية مثبت إذن بسبب أعمالك فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أنت بس مش عايز تشوف تاريخك بقى مش هكمل وتفرح نفسك وتحل تقول لي طيب ايه علاقة ده بالقصة ما انا بقول لحضرتك علاقة ده ان البناء فيه مشاكل خلاص كلنا بنبني كده فالبناء فيه مشاكل فالبيت بيقع فوق دماغنا كمان بس سبحان الله وبرضو الذنوب يا جماعة اللي احنا لسه ما استغفرناش ربنا منها او ما فيش العصرة اللي في القلب دي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا سبحان الله يبقى ربنا هنا خذل نرجع بقى للقصة بس عشان منتوش أكثر هذه الأمة يعني من بني إسرائيل ليه جماعة ذنوب ومعاصي ظلموا أنفسهم الظلم يؤدي إلى التولي ويؤدي إلى الحرمان من إرادة الخير يعني إرادة الخير نفسه خير إن الواحد يقول لك أنا إن شاء الله في نيتها هبدأ أطلب علم وكذا ده خير لكن لو ما خدش بالأسباب وجلب نفسه بقى الظلم والمعاصي والاستغفار والحاجات دي خلاص تنزع وبل وتتحول النية ممكن إلى الشهوات لك يا عم والله الكار ده مش كارك وأنا مش نافع فيه خلاص روح بقى الدنيا التانية طب هتعمل إيه طب لا أنت عارف إيه الدنيا التانية أخره جهنم يعني بعض الناس يقول لك بعض الناس يقول لك بص هتقعد معايا يقول لك كده عشان بس تعبان طب حاضر يا سيدي اتفضل الشهوات والمعاصي بص وانت اكيد شاب طب يا حبيبي انا فاهم وبعدين يقول له بص انا خلاص كده كده ماليش في الصلاه طب اقول له تمام وبعدين برضو يقول لي ما خلاص كده كده ربنا مش هيقبل توبه اقول له برضو وبعدين ايوه عايز بس توصل حته معينه يقول له خلاص مش هصلي تاني وهكمل بقى في اللي انا فيه هقول له ايوه وبعدين اخره ايه يقول لي نار يوصل لك والله صح ده نار صح ايه ده قول لي احنا بنشغل طريق واحد وبنجهز كلنا نفسنا فيه بس فالانسان يا جماعه يفكر في والله عليم بالظالمين لكن لما ربنا بقى يا جماعه يكرم مين ويملا قلب مين بالايمان والطاعه والحسنات الناس بقى اللي بتشكو وعارفه قدر النعمه دي الله قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ربنا يقول اليس الله يعلم بالشاكرين في ناس يا جماعة قلوبها بتشكر ربنا وبألسنتها وبجوارحها دول ربنا يا جماعة بيديهم عشان كده يأتي بعد قليلا من الحسد قالوا ازاي طالوت واحنا اصلا احسن منه واغنى منه ازاي قلوب مريضة لكن القلوب الثانية دي ما شاء الله ربنا يمن عليه كده بشوية دمع قبيل الفجر شوية استغفار ركيعات يمن عليه ان هو يستعمله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى يمن عليه ان هي تحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى بالتفسير بقى كفايه يا جماعه احنا اجانب عن التفسير فعلا كثير منا اجنبي عن التفسير سبحان الله المهم ايه بقى اللي حصل ركزوا يا جماعه في المعنى والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث خلاص كده في ناس تولوا في ناس قاعدين أيوه أنتوا فيكم البركة أنتوا ما شاء الله عليكم أنتوا حلوين أنتوا أمامير أنتوا هتجاهدوا في سبيل الله أنتوا هتنصروا الدين كأني بيهم الآن يا رب احفظنا يا رب مش عايزين نروح زي اللي تولوا لا يا تعالى ربنا رب يحفظنا والله يا جماعة ولا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين تعالى تعالى كده في اختبارات تانية هتتفلتر أصل إن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة الوسخ بقى ومعذرة بقى والعفنات القلبية لو مش هتطهر هنا بأي وسيلة كل إنسان بقى على حسب هتدخل في جهنم بس كده يا جماعة هو حلها كده تمام وقال لهم نبيهم إن الله برضو إن أنتوا قلتوا ابعث لنا ملكا لا أنا مش هبعث إن الله بعث، يعني إن الله هو ربنا سبحانه وتعالى، إن الله قد بعث، قد للتوكيد، قد بعث لكم، لكم أنتم، ها، طالوت، واحد اسمه طالوت ملك. طبعا يا جماعة القصة أكبر من كده بإذن الله، تيجي معنا بقى في المصباح المنير. احنا بس عشان وقت الدرس والكتاب أصلا بسيط، وهو من ذاكر ابن جزي هنا، احنا قلنا الكتاب برضو بسيط يا جماعة، احنا عايزين بس نفك الفاظ ونفهم إجمالا، لكن بس يعني أهمية القصة وكده، فاستخرت الله سبحانه وتعالى على ذلك. يعني إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طب تمام، مش انتوا يا جماعة عايزين الرأي ترفع والدين ينشر والله، والناس اللي فيها في الشارع يبقى كويس والناس تكون على المنهج الصحيح ربنا. طب خلاص، اللي هيدعو لله في المسجد الفلاني او اللي هتعلم الاخت الفلانيه او الشيخ الفلاني، لا لا لا، يقول له بقى الشيطان هو احسن منك فيه اصلا، انه ياخد المهمه دي وانت ما تاخدهاش. لا لا، هو اكيد اكيد الناس دي مش عارفه قدرك، انت مكانك، انت مكانك فوق، انت مكانك مش هنا، الناس دي مش عارفه قدرك اصلا، بص ما بيحبوكش اصلا. فاكر من 5 شهور لما مش عارف ايه اللي حصل، وانت بقى عماله تغلي والشيطان بقى ماسكك والنفسانه بقى والامراض القلبيه، والله العظيم يا جماعه بلاوي بتحصل كده، انا اقسم لكم بالله، بس بقى مش هحكي بقى حاجات تعكر القلب اصلا. تمام، لو في ناس تيجي كده بعد سنين تعترف، يعني تقول انا فعلا كان في مشاكل ما كنتش قادر فعلا في نفسي، يعني ربنا ده يا جماعه عشان ما فيش فعلا تربيه قلبيه، عشان كده ما فيش حد فعلا يتاهل ان هو يكون يعني فعلا يعني يستعمل على ثغر كبير من صغور الدين اللي هو فعلا متربي. طب غير كده هيفسد من حيث يريد الاصلاح وهيضل، نسال الله العفو والعافيه. طب يعني الفايده ما ندعوش؟ لا يا جماعه، ندعو ونتربى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بنتعلم ونعلم. طب عنده مشكلة أروح لشيخ أقول له يا شيخي لو سمحت أنا عندي مشكلة، إيه المشكلة؟ ما قلوش مشكلة بقى وتحفظ، أو واحد أقول له يا شيخنا أنا قلبي قاسي، أنا كفلان قلب، انصحني، هو عارفني، هيقول له طب إيه احكي لي كده بتعمل فيهم، يقول لي بص دي سبب قاسي، ابعد، شكرا. اقعد بقى جود اقول له واحد في السودان والتاني في كوت ديفوار كلم مش عارف مين وقال له قلب قاسي، تنصحه يا شيخنا بايه؟ طيب ايوه اللي خليه يمسك المصحف، شكرا سلام عليك. طبعا ماشي يمسك المصحف، بس يا جماعه عدم المصالحه دي برضو، الانسان ما يكونش ليه حد مربي كده، والله العظيم يعني حاله يرثى لها في الواقع اللي احنا فيه. المهم هنا بداوا بقى يردوا، قالوا يلا بقى انت بتسمع كده، يلا نتوكل على الله يا جماعه، بسم الله. قالوا أن ده استنكار، وإيه ده؟ أن يكون له الملك علينا، أشوف كده علينا إحنا، ونحن أحق بالملك منه. يبقى أنت كده مش بتجاهد بقى في سبيل الله، أنت بتجاهد في سبيل نفسك، خلاص؟ أنت بقى بتحب شخص جدا، فيجي واحد يقول لك بص لا ما تسمعش الشخص التاني، اسمع لا يا أنت إيه ده؟ والشخص التاني كافر؟ هسمعه، مالكش فيه. سبحان الله، والحق كله عندك انت بس، ومفيش حد تاني فيه حق، ولا انت اصلا عندك حظ نفس ولا ايه؟ هنا قال ونحن احق بالملك منه، يبقى انتوا كده عندكم هنا حظوظ نفس، مش عايزين بقى تجاهدوا في سبيل الله. وبعدين يبدا بقى يبرر، بصوا يا جماعه قلت لكم قبل كده، اي حد عايز يقنع اي حد باي حاجه هيقنع، اي حاجه خدها قاعده كده، اي حد عايز يقنع اي حد حتى لو بيكذب معذره هيقنع. تمام، انا على فكره احنا احق، دي اول حاجه خلاص. إذ قالوا ليوسف وأخوه وأبوه قالوا ونحن عصبة، ليش شاهد ونحن عصبة، إحنا أكتر، بس كده يعني إحنا أكتر، يبقى المفروض يحبنا أكتر، يعني سهلة مش محتاجة يعني. طب إيه التعليل بتاعهم؟ دليل يا جماعة لازم برضو، ولم يؤت ساعة من المال فلوس. طب إيه ناخد ده بالجهاد في سبيل الله؟ لا، أنت لو فعلا كده إدي فلوسك للجهاد في سبيل الله. يا جماعة خدوا بقى الحتة دي، حد يكون معاه فلوس في سبيل الله تمام، وبينفق في سبيل الله في حته معينه، يجي يحصل خلاف ممكن اوجد نظر في حته معينه عشان نفسه، ما ينفقش في سبيل الله. يعني حد يكون فاتح مثلا مجمع تحفيظ قران، حلو كده، او يعني هو مثلا متبرع مثلا بمبلغ مثلا لمثلا معلمين او معلمات، تمام. طيب وبعدين عايزين الصبوره دي تكون كذا، لا مش هتكون كذا، طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، راح فين؟ لا انا ماشي، انتوا ما تستحقونيش يا سيدي عشان صبورة خلاص. لا لا ولا صبورة بتاعي يا عم، انتوا اصلا ناس ما تستحقونيش، انا ان شاء الله هتصرف في حته ثانيه في الخير وخلاص. وايه المرض ده يا جماعه؟ والله العظيم حاجات تتعب القلب كده خلاص، انت ما تعرفش ايه ده. طب خلاص مش انت عندك دين والحمد لله ده على منهج اهل السنه يا جماعه؟ آه خلاص خلاص يا سيدي، خدوا اللي انتوا بتعملوه، بس انا مش هتكلم، انتوا ناس كخه وحشين ماليش علاقه بيكم، خدوا اتفضل. بس ده انصاف عالي جدا ده، سبحان الله. وفي ناس ما شاء الله في الاخلاص والانصاف، اللهم بارك اللهم بارك يا رب. دول بقى قالوا لا ولم يؤت سعه من المال، ده ما عندوش فلوس. قال ان الله اصطفاه. يبقى مين يا جماعه اللي بيصطفي؟ ها؟ ربنا سبحان الله. لكن ده مرض قديم في النفس اصلا. وابليس، ابليس بيقعد بقى يوقد يشعل الحته دي عندك، الانا، تمام سبحان الله. المهم قال ان الله اصطفاه عليكم. هنا يا جماعه لو قلنا في امراض داخل الصف، ايه الامراض؟ رقم واحد التنافس على الملك، اللي هو انا بزكي نفسي وبقول انت وحش باي بقى سبب، بغمز بلمز مباشره مش مباشره، المهم. وقال ونحن احق بالملك منه. اذا يبقى انت مش داخلين ندعو لله، داخلين ندعو الى انفسنا بس كده. لازم بقى انت تكون في الكادر في كل حاجه، غير كده تتعب نفسيا. نسال الله العفو والعافيه. يا جماعه يا جماعه السلف والله ما كانش بيحبوا الشهره سبحان الله. رقم اثنين المجادله في امر الله، ده بيقول لهم ربنا يا جماعه، ربنا اللي اختار واجتباه واصطفاه. لا عندهم استسلام ولا انقياد، بل عندهم مجادله في امر الله. ثلاثه بيكون بقى عندهم يعني الموازين الجاهليه. ايه الموازين؟ اللي هو اهمال العلم وتعظيم المال. شوف يا جماعه، فلوس ولا علم؟ لا فلوس سبحان الله. لذلك يا جماعه ركزوا بقى معانا في النقطه دي مهمه جدا. ان النبي عليه الصلاه والسلام حرص على علاج المرض ده في الصحابه، يعني المرض اللي هو ايه يا جماعه؟ مرض الموازين الجاهليه، وارد يكون عند انسان وارد، فالنبي علمه عند الصحابه، فكان بيسالهم عشان يصحح لهم الموازين. كان يقول ما تعدون السرعه فيكم، السرعة الإنسان القوي، يقول لا ليس الشديد بالذي ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي يقول لهم ما المفلس؟ يقولوا يا رسول الله سهل المفلس، ما لا درهم له ولا متاع. يقول لهم لا المفلس مش كده، تمام. أتضحكون من دقة ساقيه؟ أنت تظن ساقي ابن مسعود كده؟ لا لا لا، ده هما في الميزان أفضل وأثقل من جبل أحد. يا سلام، هو ده يا جماعة. أوعى تكون عندك موازين غلط، والله العظيم يا جماعة عندنا إلا ما رحم الله، يعني عند كثير منا إلا ما رحم الله موازين غلط في حاجات كتيرة. وللأسف الإنسان بيحرق بنزين كتير خالص، ويعني بيقعد يروح ويجي ويتخبط سواء في الدنيا أو في الدين، وبيصعب عليك والله. سواء أنت بتشوفه يعني كده ومش راضي يسمع الكلام، أو بيجي لك بعد فترة وأنت عارف إن هو هيجي لك، أو بقى في ناس بقى بتروح خلاص ما بترجعش سبحان الله. يبقى ده رقم ثلاثة. رقم أربعة الحسد. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال سبحان الله. يعني هم أمراض يا جماعة، يعني في ناس ما بتشوفش أو بتشوف الباطل حق والحق باطل سبحان الله. يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال لكميل بن زياد العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، أو يعني العلم يزكو بالإنفاق بيزيد يعني وبيثبت في قلب الإنسان، والمال تنقصه النفقة سبحان الله. طب بنو إسرائيل تقولها كده، ده فلانة دي أعلم منك، تقول بس ما تقوليش كده عشان بتعب نفسيا. إيه ده يا عم؟ إيه المشكلة يا جماعة؟ بس أنا والله الكلام بمنتهى الصراحة، معلش يعني لو في الدرس ده، يعني إيه المشكلة إن حد يقول فلان أعلم مني؟ يعني ليه أزعل؟ طب ما هو ده حق، ليه أزعل؟ كم ده بقى في الدنيا وفي الفصل وفي رابعة ابتدائي، وعشان البنات اللي معايا في الفصل والأولاد والمدرس والنجمة اللي باخدها وبابا لما يجي. ماشي يا سيدي كنا أطفال، لكن الآن إيه المشكلة في دي؟ فلانة أعلم فلانة أفضل منك في التواصل مع الناس، هي تولى كذا صراحة كده مباشرة. أيوة صح، والله يا جماعة تقرأوا عن الصحابة في الأثار دي يا نهار أبيض، مش ممكن، حاجة في منتهى العظمة والجمال والله. تمام؟ طيب بس مش عارف بقى استفيد في كده يا جماعة، بس يعني المعاني دي مهمة ترتكز عندنا والله. فلم يلتفتوا إن طالوت بقى عنده علم وعنده كفاءة وسلام الجسم، فقالوا نحن أحق ونحن أحق بالملك منه. طب يا جماعة ازاي الانسان يعالج، لنا خطبة برضو عن الحسد، يعالج امر الحسد ان هو يشهد ان الله هو الذي اصطفى واجتبى، بس خلاص. فلانة دي اتجوزت قبل دي، فلانة دي خلفت، فلانة دي ركبة عربية، فلانة دي مش معاها، فلانة دي داعية لله، فلانة دي مش عارفة كله ده. مين اللي اختار كده؟ ربنا. خلاص اللي بيحبه ربنا انا بحبه. طب بس في شوية مجاهدات وها حلو، تجرب النية وتعرف ان في مرض، لو ما جهدتوش البذرة دي بتفضل تكبر تكبر تكبر. تمام؟ مين اللي اختار وقسم ومين اللي من وأعطى؟ ربنا. خلاص بس الفضل بيد الله سبحانه، يعني الفضل ليس لك أنت ولكن الفضل كله لله سبحانه وتعالى. يا جماعة الحسد والمعاني دي ممكن تصل للكفر. ازاي؟ سورة إبراهيم، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ده أنتم بشر زينا زيكم، إزاي أنتم تكونوا رسل؟ نعم بصوا يا جماعة، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن يا جماعة ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. سبحان الله. يبقى إذن يا جماعة من شروط القيادة، من شروط القيادة اللي عايز يا جماعة ربنا يستعمله في خدمة دين ربنا، والله يا جماعة بجد اللي عايز ربنا يستعمله ويستعملها في خدمة دين ربنا، يركز على الاثنين دول، وزاده بسطة في العلم لا سيما العلم. تمام؟ الجسم طبعا عشان هو يكون في الجهاد في سبيل الله، وان يعني قول جماهير الأمة بل بعضهم يقول يعني يكاد يكون إجماعا ان سلامة الحواس شرط في الإمامة العظمى. تمام؟ يعني الحاكم وكذا يعني. تمام؟ فهنا العلم، وبص ساعة في العلم وزاده. ومين يا جماعة اللي زوده؟ يا سلام، وانت تتعلم كده تفرح ان ربنا اللي بيسمعك وربنا الآن يذكرك في الملأ الأعلى، والملائكة الآن عمالة تكتب عدد حسنات ما شاء الله. وزاده، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة يعني ساعة في العلم، في يا جماعة إخوة أخوات ما شاء الله بحور كده في العلم، يعني يعرف يتكلم في المسائل كويس، مش هو عارف كلمة تقول له طب ردي لي على الدليل الثاني ولا ما اعرفش والله، ده لسه ضعيف. خلاص. طيب لذلك في أشراط الساعة النبي قال وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها. إيه الصم البكمة دول يا جماعة؟ يعني لا يستجيبون لموعظة ولا يتكلمون بدين ولا بخير. ده آية من آيات يعني علامة من علامات قيام الساعة. الحديث الثاني في البخاري ومسلم واللفظ المسلم، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض، دول باب يملكوا الدنيا وبيحكموا الناس، لا يستجيبوا الموعظة ولا يتكلمون بخير. فعشان كده يدل لك على أهمية العلم، أنصحكم بقى نراجع كتاب العلم من صحيح البخاري. تمام؟ طيب نبدأ نختم يا جماعة إن شاء الله معذرة على الإطالة. وقال لهم نبيهم عشان يثبت لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الصندوق فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، الأدوات اللي كانت معهم. لو جه كده تمام تمام، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب بعضهم يقول في الإسرائيلية يعني إن السكينة دي طائر له جناحان ورأس، ده كان علامة اللي هو كان في التابوت يعني وكده، لكن الأقرب والله من السكينة المعروفة يعني كما يقول الرازي وغيره من أهل التفسير. طبعا يا جماعة اللي حابب يراجع بقى القصة بالتفصيل يرجع بقى للطبري ولابن كثير والقرطبي. تمام؟ اللي حابب بقى بالتفصيل، وبرضو قصة ألوف حذر الموت. طيب إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني أنتم بقى عدم الاستجابة دي بالآيات دي يبقى أنتم كده مش مؤمنين. طيب ندخل بقى الصفحة الثانية. فلما فصل طالوت بالجنود، سبحان الله، عايز اقول لكم يا جماعه، انت احنا هنا في القصه اصلا في سوره اسمها سوره فصلت، تمام؟ ربنا يرضى عنكم محتاج تفصل انت شويه. يعني تفصل، افصل كده مع نفسك ورتب ورق كويس، واستعد انك هتدخل القبر بمفردك وهتنزل القبر بكفنك بس كده، مفيش حاجه تانية. شوف بقى ايه اللي تحبيه يكون معاك في القبر واجتهدي عليه من الان. ما تخليش بقى الدوشه اللي احنا فيها دي والحياه والصراعات، تمام، والضغوطات تخليك تنسى وانت عايز ايه. فركز بالعكس، افصل كويس. يعني ابدا كده كل يوم، كل يومين طبعا كده افضل، كل يوم تعمل النهارده ايه الاخبار، طيب النهارده هعمل ايه، طيب مش هعمل اليوم المصغر، تمام. طب انا عندي مشاكل، اكتب كده انا عندي كبر في قلبي صراحه، بس خلي بالك ولا دي حد يشوفها عشان تعرف ان ربنا سترك. اكتب كده انا عندي ادمان معاصي سر، اكتب انا عندي والله عدم خشوع في الصلاه، اكتب. شوف بقى، شوف حقيقه نفسك. طبعا خدها بقى بحسن الظن ان ربنا سترك وربنا يرحمك والحمد لله على الطريق، ابشر، تمام. لكن بقى الحاجات دي لما تتكسر قدام نفسك انت، تمام، مش هتعجب، هتعجب عليه ان شاء الله. بل لما حد لا يكفيك امر الدعوه تقول والله العظيم الحمد لله ان هو كفاني. يعني السلف كانوا بيفرحوا بكده، كان يدخل بقى الواحد المسجد في الصحابه يساله سؤال يقول له لا بص عارف هناك ابن عباس، روح له. يروح لابن عباس يقول له بص هناك ابن مسعود، يروح له. ابن مسعود يقول له بص لا ارجع لعمر، يروح لعمر، ترجع الاول ثاني. اه جماعه كل واحد عايز اقول لك فيه الامر مسؤوليه انت بقى، لا اصل لازم بقى اكون انا في الصوره وكده. المهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم، ابتلاء ثاني. احنا يا جماعه قلنا فلتره، مبتليكم بنهر، فمن شرب منه. طبعا بعض المفسرين قال ان ربنا اوحى له خلاص، وبعضهم يقول لا ان هو كان يعلم ذلك اصلا برضه من خلال وحي، يعني وحي قبل هذا، ان هنمشي وهيكون في نهر وهنقولهم ما يشربوش، تمام. وبعض اصلا يعني هم كانوا محرومين اصلا من الشهوات، البحر ده بالنسبه لهم حاجه، عارف انت في ناس تروح البحر مثلا دي كل 50 60 سنه مره، تمام. فالتسلط اعداء عليهم وهم في بلاء فمش عارفين يروحوا، فهم الان في الطريق، فابتلاء جديد اللي هو التعرض للشهوات، تمام، اصابهم العطش ورايحين يجاهدوا في سبيل الله. طيب ها يلا، في شهوات ورغبات امامك وانت ممنوع منها، ايه الاخبار؟ دينك يبان. والدنيا يا جماعه زي البحر، تمام، الدنيا زي البحر، تقعد تشرب هتزداد عطش. يعني هنا في بعض الاثار المفسرين يقول ايه، اللي بعض الناس اللي فضلوا يا جماعه يشربوا، قعدوا يشربوا يشربوا يشربوا يشربوا وزادوا عطشا. اللي شربوا غرفه واحده، ينفع بالمناسبه غرفه او غرفه، تمام، خلاص شبع. فهي الدنيا كده سبحان الله. المهم ان يا جماعه الانسان لو مش هيجاهد نفسه ومش هيجاهد الجهاد الاكبر اللي هو الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروه سنامه، انما صلى الله عليه وسلم يقول سئل عن الجهاد قال ذروه سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني ذروه سنام الاسلام، عفوا سئل النبي عن الاسلام، تمام. طيب ايه بقى الايات؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طبعا كان السبب نقول يعني فشرب ويطعم واغترف للثلاثه دول، وفي طبعا فوائد كثيره يعني، بس لعله ان شاء الله في المصباح المنير. ومن لم يطعم فانه مني لمن اغترف غرفه بيده، فشربوا منه يعني الكل الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا مع يبقى مؤمنين الحمد لله، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. ودي يا جماعه فايده، ان احنا البلاء ما تجيش بقى تقول لي كلام يدمرنا اكتر ما انا متدمر. شايفك زعلان، ما تجيش اقول لك والله فعلا يا اخي الدنيا صعبه. طب الناس زعلان اكتر، حاول تخفف من عليا، اخفف من عليك. هنا فعلا ما اصعب الموقف، يعني موقف صعب جدا، قله قليله جدا امام عدد هائل، وما فيش حد هيذل الا من كان فعلا يعني في قلب ايمان كالجبال الرواتي. مش هم بقى الفاكرين زمان دول اللي كانوا خلاص بح مشوا. ما يستحقوش الكلام ده. هو يا جماعه التصفيه بتحصل كده، تمام. فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يا سلام يا جماعة، كأنهم كده زمجروا زمجرة الأسد. قال الذين يظنون أنه الظن هنا معناه اليقين، أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا سلام. إذن يا جماعة، رقم واحد تفكيرك في لقاء الله سبحانه وتعالى، يظنون أنهم ملاقوا الله. كم اثنين، كم من فئة قليلة، كم دي تستعمل للتكثير، تمام؟ وده الأصل يا جماعة، إن غزوات النبي أقل من يعني العدد أقل من الكفار، سبحان الله. حد تشوف كده حرب 67 تشوف بعد العرب ينهار أبيض، لكن إيه بقى اللي حصل؟ مع معروف اللي حصل. هي يا جماعة مش موضوع عدد، مش موضوع عدد، موضوع إيمان، مش موضوع كم، موضوع كيف، بس كده. يبقى لقاء الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة، احنا ده يقيننا بإذن الله غلبت فئة كثيرة بإذن الله، استحضار ان الامور تنزل من عند الله. احفظوها يا جماعة دي، الامر ليس من الارض وانما هو من السماء، والله مع الصابرين، استحضار المعية. يا ان الله ينصر دينه بقليل من القليل من القليل. الله منصر بنا دينك يا رب العالمين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، هنختم يا جماعة سامحونا على الإطالة. ولما برزوا لجالوت وجنوده، القرطبي يقول يعني برزوا، صاروا في البراز اللي هو يعني وادي أفيح كده متسع متسع، تمام. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، شوف يا جماعة الاستقار، التنين يقولوا إيه وده استقار، قالوا ربنا أفرغ، صب يا رب علينا صب كده، علينا صبرا. طب كانوا ممكن يعجبوا، لا يا جماعة، في ناس ما شاء الله قلوب نقية، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. استشعار المعاني دي ما شاء الله، شوف الدعاء، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، قيل إن جالوت كان كله حديد درع إلا عينه بس، الحدقة بتاعت العين، سبحان الله، سيدنا داود جابه في عينه بالضبط، وأتاه الله الملك والحكمة. إذن ربنا مش هيديك الملك والحكمة، تمام؟ طبعا قيل برضو جعله نبيا وأعطاه الملك وعلمه الزبور. خدوها جماعة قاعدة دي، ربنا مش هيديك حاجة عالية إلا بعد ما تدفع. إياك نعبد، هتعبد الأول ولا إياك نستعين؟ إياك نعبد، هتعبد الأول، بعدين ربنا بقى هيعينك في حاجات كتيرة جدا. يعني زمان يعني ما كنتش بقى عارف أبحث ولا عارف أي حاجة ولا عارف أسأل حد، يعني تمام، قلت طب يا رب مش إياك نستعين الأول عشان أعرف أعبد، إياك نستعين وإياك أعبد، لا يا عم انت يعني كطفل وبيفكر وكده، لا هو الأمر مش كده، أنت البداية من عندك. إيه دليل ثالث؟ طيب عشان نسى الناس موصلتهاش الفكرة، من تقرب مني شبرا، أنت تقرب، أنت ربنا يتقرب إليك ذراع منك أنت البداية، تمام. يبقى وآتاه الله الملك والحكمة، أنت لما قتل داود جالوت. طبعا يا جماعة اقرأوا بقى في تفسير ابن كثير، يعني هتستمتعوا يعني أكثر، يعني احنا بس القصة دي مختصرة كده بالمناسبة، حبيت يعني نعرج عليها. وعلمه مما يشاء، اللهم علمنا يا رب العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. دي يا جماعة اسمها سنة التدافع، ان مش هينفع الأرض تكون بلا تدافع، لابد من حق وباطل، ويفضل كده الصراع ده الحاد قبيل الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الأرض تفسد ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى. ثم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نعم والله القصة دي يعني سبحان الله آيات عظيمة جدا ودلالات أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رب الأرض والسماوات، ما كانش معهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لمن المرسلين فعلا. وبكده فضل الله سبحانه وتعالى أنهينا القصة. غدا إن شاء الله، عشان بس يعني الوقت، إن شاء الله بكرة ناخد اسم من أسماء الله الحسنى، الدرس يعني إحنا ناخد يوم يوم بعد، إن شاء الله هنكمل يعني إن شاء الله نقرأ بقى هنا في ابن جزي حاجات كده بسيطة في الآيات إن شاء الله، ونكمل ده آية الكرسي إن شاء الله. ولعل قصة سيدنا إبراهيم، قصة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، نعم بإذن الله. فلا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود ومن والاهم، اللهم فرق بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم احفظ وانصر إخواننا في غزة وفي جميع بلاد المسلمين والمستضعفين يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وأسر المعتقلين يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأرضينا بفضلك عمن سواك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أخرج من قلوبنا كل شيء لا يرضيك عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليهم أولاها، اللهم تقبل من هذا المجلس وكل المجالس يا رب العالمين، اللهم كما جمعتنا الآن على طاعتك اجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سبق العذاب ولا حساب، أمين يا رب العالمين. أنصحكم يا جماعة تبعتوا القصة دي بقى الدرس ده للناس إن شاء الله الناس تنتفع به، يعني من باب الدل على الخير كفاعله، كل حد داعي الى الله معلمة قرآن، حد بيحفظ قرآن، حد مسلم عادي، يعني كلنا فعلا محتاجين المعاني دي نسمعها أكثر من مرة ويعني نطبقها بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.